وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سبق أن ذكرنا في هذه الدروس ونبهنا على أن القرآن بالاختصار جاء يبين ثلاث نقاط، وأنه بالبسط جاء يبين سبع أمور، وأن هذا يتكرر في القرآن ويوضح المرة بعد المرة. فعلى سبيل الاختصار، القرآن جاء ليثبت أن الله جل وعلا هو المعبود بحق، الله هو المعبود بحق، وهذا ورد في القرآن في مئات الآيات: اعبدوا ربكم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه من آمن به دخل الجنة ومن كذب به دخل النار. إذن هذه الجمل الثلاثة تتخذ زي الدوائر: الله معبود بحق، محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، أوعد من كذب به النار، ووعد من صدق به الجنة. هذه المعاني الثلاثة تتخذ مئات الأشكال. أما على سبيل البسط، فالقرآن جاء يبين سبع أمور: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص. ومن جمال القرآن وجلاله وإعجازه أن هذه الأمور السبعة موجودة في الفاتحة، ثم مشروحة في البقرة، ثم مشروحة في بقية القرآن. فديننا والحمد لله دين كامل تبيان لكل شيء ما فرط فيه من شيء، وكل قضية نحتاجها مبينة، وكل قضية تضرنا مبينة ومحذرين منها. ولكن الله خلق الكون بقانون ماذا؟ قانون المعاوضة. خلق الكون بقانون المبادلة: أوفوا بعهدي أوفي بعهدي، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. فمن أراد الجنة فليأخذ طريقها، ومن أراد العلم فليأخذ طريقه، ومن أراد الفضائل فليسلك طريقها، ومن أراد الدنيا ولم يرد الآخرة فليأخذ طريقها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لما نشاء لمن نريد. من كان يريد العاجلة، ما أكثر من يريد العاجلة، تقول له تعال للصلاة يقول لك يا أخي مشغول، عندي صفقة الآن، في مباريات. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما هو لازم. لكن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو الآخرة لا بد فيها من الإيمان وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن هذه الآية يخبر الله تعالى إن الذين آمنوا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر، وقد أعتدنا للكافرين عذابا سعيرا. هذا مقتضى السياق، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر وقد أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا مقتضى، هذا مقتضى السياق. ولكن قال ومن يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي فهو كافر وقد أعتدنا للكافرين سعيرا، وهذا مفهوم من سياق الكلام. والإيمان هو التصديق والإذعان النفسي القلبي، والإسلام هو الاستسلام والانقياد. فإذا جاء مع بعض أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة في القلب، والإسلام للاستسلام الظاهر والانقياد، وإذا جاء واحد منهم بمفرده دخل الثاني فيه. ولذلك قالوا إذا اجتمعا افترقا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بنو أسد والجماعة هؤلاء كانوا منافقين على القول الراجح، لأنه قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المحققون قال هذا كانوا منافق، قال بعض العلماء كانوا على ضعف في الإيمان، لكن الآية تأبى ذلك. ولما يدخل الإيمان في لم يدخل، لكن يدخل إن شاء الله في المستقبل. فإذا جاء الإيمان يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، وإذا جاء الإسلام يشمل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وإذا جاء مع بعض أصبح الإيمان يطلق على إدخال المعلومة في القلب، والإسلام على الاستسلام والانقياد الظاهر. هذا هو قولهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذا هو معنى الكلام هذا. نعم. إذن ومن لم يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، كل ما في الكون من الله، الله ينظر إليه من جهة العبد من ثلاث جهات. ولذلك كثير من الناس يقول لك هذا تقسيم التوحيد من جاء به، هل قال الرسول التوحيد صلى الله عليه وسلم التوحيد أقسام ثلاثة؟ هل قالها الله؟ هذا من باب استقراء القرآن والنصوص، كما أن اللغة العربية تتكون من فعل وحرف واسم، يعني توحيد الله يتكون مما يتعلق بما أسدى إلى خلقه وبما يجب على خلقه نحوه وبما اتصف به هو من صفات الكمال والجلال. إذن ينظر من ثلاث جهات، كل ما في الكون من الله، كل ما في الكون من الله، هذا يسمى توحيد ماذا؟ الربوبية. وله كل شيء، وله كل شيء، خالق كل شيء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كل شيء لله، وكل شيء أوجده الله، وكل شيء يريده الله نفذه. الأمر الثاني أن العبد يشكر ربه فجميع أعماله يخلص فيها لله تعالى، وهذا يسمى توحيد الألوهية أو العبادة. ولذلك كثيرا ما يستدل القرآن بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يجعل توحيد الربوبية جسرا يوصل به على توحيد الألوهية. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، ثم قال أي لهم مع الله، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعدها قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشركه فيه غيره. وهذا إعجاز قرآني، لأنه بعد إجابة المضطر وكشف السوء وجعلنا خلفاء، هذه الثلاثة يطلبها الناس من الناس، ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا والذي قبله، أمن خلق السماوات والأرض، أمن جعل الأرض قرارا. فإذا قلت من خلق السماوات يقول لك الله، أمن جعل الأرض قرارا الله، أمن يجيب المضطر، كل بلد فيه أولياء، كل بلد فيه أولياء يطلب منهم البعض حاجاتهم، أولياء سواء كان يسموه سيد حرازم أو البدوي أو البليروي أو العيدروس، كل بلد له أولياء. ولذلك الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة، أطلبوا حاجاتكم من ربكم. وأصل الوسيلة في اللغة الحاجة، إن الرجال لهم إليك وسيلة حاجة، إن يخطبوك تكحلي وتخضبي عشان تتم القضية، إذا اطلبوا حاجاتكم من ربكم، لا تتخذوا الطرق بعض الوسيلة، يظن البعض أنك تأتي بواحد، لا، الوسيلة أن تطيع الله وتسأل الله وتلتجئ إلى الله، هذه هي الوسيلة. ولذلك ما في أحد يشفع عند الله إلا بعد أن يأذن له، ما من شفيع إلا من بعده. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شان إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. نعم، ومن لم يؤمن بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الكمال والجلال، فإنا أعتدنا، فإن الله ورسوله مرسل من عند الله لا ينطق عن الهوى، يبلغ ما أمر به، محفوظ فيما يبلغ، قلب النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، لا يمكن يتطرق إليه شيء. قال له أكتب منك في حالة الغضب والرضا، قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا، ما يغضب ويقول شيء لا ينبغي أو يرضى ويقول شيء لا. فهؤلاء كافرون، وإن الله تعالى يعظم نفسه وهو العظيم. أعتدنا هيئنا للكافرين جمع كافر سعير، نارا مسعرة، سعير النار، والسعير هو فعيل بمعنى مفعول، أي هي مسعرة يعني موقدة ومولعة، أرجو الله تعالى السلام والعافية. نعم، والدليل على ذلك أنه قادر على ذلك، أن له جل وعلا ملك السماوات والأرض، ولله لا لغيره ملك السماوات والأرض. إذن من يملك السماوات والأرض؟ قادر على أن يكرم المتقين، وقادر على أن يعاقب العاصي، وهذا من عادة القرآن، إذا رغب أو رهب أو وعد أو أوعد أو أتى بالأحكام، الآيات يختمها بقدرته. وأكبر دلالة على القدرة الخلق والملك، أكبر دلالة على القدرة الخلق، ما فيه قدرة مثل الخلق. ولذلك العالم لو يجتمع الآن ويحاول أن يخلق ذبابة لا يستطيعون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة، لن، لو اجتمعوا في الزمن المستقبل كله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة؟ صاحب المختبر الذي جلس فيه قرابة ربع قرن 25 سنة وأتى بشيء عظيم، وأن الجنين يكون علقة ثم يكون يعني مضغة ثم يكون عظام مدة من الزمن، فقال له أحد المسلمين: يا أخي هذا ذكر الله في القرآن قبل 14 قرن. قال: ما هو معقول، هذا في زمن ما فيه أبدا اكتشاف وما فيه أشعة وما فيه تحاليل، هذا أكيد هذا هذا هذا الكلام من الله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه يمكثه 40 ثم 40 ثم 40، نبي الرحمة. فديننا دين ما يمكن أن يقاوم، لذلك أعداؤنا لا يدرون ماذا يفعلون. فلذلك أهم شيء يحول بيننا وبين الدين، يعني علاج مشكلة الكفار أن يحولوا بين المسلمين وبين الدين، إما أن يجهل المسلمون وإما أن يسكتوا عن أن يتكلموا في الإسلام. إذن أعداؤنا يقسموننا إلى قسمين: قسم جهل الدين، ما يعرف ماذا، ما يعرف شيء عن الدين، لو تقرأ له سورة البقرة أو شعر امرؤ القيس لا يفرق بينهما لأنه ما قرأ القرآن ولا سمعه، جهل. وإنسان تعلم يقال له: لا تتكلم، اسكت ولا تتكلم. هذا الذي يقاوم به أعداء الدين الدين، التجهيل والتسكيت. ونحن ينبغي أن نفهم ديننا وأن ننقذ البشرية وأن نرفق وأن لا نتهور ولا نتهالك ولا نظلم، ونعلم أننا الله أعطانا من النعم ومن الكنوز ومن الفضائل ما به يجب علينا أن نتحرك لإنقاذ سكان الأرض من النار. لا بد لهذه الأمة من أن تتحرك في سكان الأرض وتبين لها جمال الإسلام وحسنه، ولا بد قبل ذلك أن تعمل صلحا فيما بينها، أن تصطلح الأمة مع أنفسها، وأن لا تكون سببا في تنفير سكان الأرض من الإسلام بسبب ما يقع بينهم من النفرة ومن التناقض ومن التباغض ومن التقاتل ومن التدابر ومن التهارج. والله تعالى نهاهم عن ذلك فقال: إن التباغض هو الحالقة، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا، وقال: فأصلحوا بينهما، وقال: الصلح خير، وقال نبي الرحمة: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالتنازل ليس ضعفا، والتغاضي ليس ضعفا، وترك بعض الحقوق للجيران والأصدقاء والشركاء هذا ليس ضعف، بل هذا نبل. فالشيطان يأتي ويقول: أنت ضعيف، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. فلا بد أن يكون من ثقافتنا أن نصلح ما بيننا بالتفاهم والتحابب والتحاور والتنازل. أقول لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نصلح ما بيننا بالتحاور والتفاهم والتحابب والتنازل. لك مصلحة ولي مصلحة، خذ شيئا واترك لي شيء وخلينا نتعايش يا أخي. ذلك دائما أكرر، نرجو الله أن يتوب علينا جميعا ما قال الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا. أمر للوجوب، أمر للوجوب، أصلحوا. وقال ربنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة. أصلحوا، نجلس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك ونبين دليلي، تبين حجتك ونبين حجتي، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه ونصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. فإذا كان قد ظلم لا نروح نظلمه، لا، نعدل بينهم. وإن طائفتان من المقتتل فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فلتكونوا مع المظلوم حتى ترجع الظالمة، فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل والقسط والإنصاف، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة، والله إعجاز وجمال وجلال وحسن. كل خلخلة الأخوة تأتي من ست جهات: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. انظروا إلى جمال هذا الدين وإلى حسنه، وإلى أن مشاكلنا محلولة بأرقى أسلوب وبأقربه، ولكن نحن نريد الثمن والمذمون. هذا ما يمكن. الذي يريد الجنة لا بد أن يعمل، الذي يريد العلم لا بد أن يدرس، الذي يريد التقى لا بد أن يتقي، الذي يريد الأولاد لا بد أن يتزوج. رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولاد ما لا نقول له يا أخي لا بد من زوجة، لأن الولد هو يأتي من يعني من أمه، نساؤكم حرث لكم، يأتي من الحرث، فلا يمكن يطلع لك من ينزل لك من الأرض ولا من الفراش. هل رأيتم تقيا يأكل أعراض الناس ويرابي ويظلم جيرانه ويعق والديه؟ يستحيل. هل رأيتم عالما لم يجد ذل الطلب؟ لا يمكن يوجد عالم إلا إذا تجرع العطش والجوع والسهرة والبعد عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن الفسح، بعدين ينال عز العلم. كل شيء له ثمن. الله لما خلقنا خلق بقانون المسببات، قال إن الله اشترى، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال أوفوا بعهدي. فيا أحبتي لا بد أن نأخذ بالأسباب. ونبي الرحمة لما هاجر من مكة ربه يمكن أن يقول جبريل تعال يا جبريل، ويضع جناحه تحته وفي لحظة يحطه في المدينة. قام تعاهد مع عبد الله بن الأريقط الديلي وهو كافر كافر، وأعطاه ناضحين وقال له بعد ثلاثة تأتيني في الغار واذهب به. وجاء بطريق بين طريق الساحل وبين الطريق اللي فوق، طريق بين الطريقين لأنه كان خريت وقام بالأسباب. ومع ذلك الغار تحيط به جنود السماء الملائكة، لو جاءه أهل الأرض كلهم لهلكهم الملائكة، لكن يريد أن يقوم بالأسباب. قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، الملائكة تحيط به. ولما جاء سراقة بن مالك الجعشمي وجاء بفرسه ساخت في قوائمه في الأرض. هو أخذ بالأسباب لكن وراء ذلك قدرة الله. قال له الظهر أنكم دعوتم علي، أدعوا لي ولكم مني الأمان. فأمنوا، فصار إذا رأى ناس يقول لهم لا تذهبوا هذه الجهة ما فيها أحد وفى لهم. فنحن ديننا صحيح، وما يدعو إليه صحيح، وما ينهى عنه مضر، فلا بد أن نتجمل بديننا، ولا بد أن ندفع ما لا نقول ندفع ثمن الجنة وثمن النجاة من النار، ندفع ثمن الاستقامة، ندفع ثمن الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والعالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، فأول شيء نصلح ما بيننا. كيف نصلح ما بيننا؟ كل مشكلة تقع بيننا وراها مال أو جاه. هذا كلام صعب لكن هو الواقع، كل مشكلة تقع بيننا وراها مال أو جاه. أما المشاكل ما وراها المال ولا الجاه تحل. طيب أنت تتنازل عن جزء من مالك وجاهك، وأنا أتنازل عن جزء من مالي وجاهي، وتقع بيننا الألفة والمحبة، أمر سهل. أما إذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة. وتأملوا أي مشكلة تعرفونها الآن، سواء بين الإخوان أو بين الشركاء أو بين الأصدقاء أو بين الجيران أو بين العالم، كل مشكلة وراها مال وجه، فيكون من ثقافتنا التنازل عن بعض. الآن أروني شخصا مات وكانت عنده ثروة إلا ذهب الورثة إلى القاضي. أروني شخصا مات وعنده ثروة كبيرة إلا ذهب الورثة إلى القاضي، إلا إذا كان هناك في الورثة نبلاء، كان في الورثة نبلاء شرفاء عقلاء فضلاء، قالوا لا أنت الذي تريد خذه. توفي وترك ماله فيه عمارة وهم عشرة، كل واحد يقول أنا أريد العمارة هي واحدة، لكن إذا كان فيهم نبلاء قل له خذ ما تريد. فلذلك لابد أن تكون عندنا مراكز للرفع من مستوى الأمة، مراكز تعقلنا تثقفنا. ما رأيت شيئا يقوي الأمم مثل التدريب. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يا أخي نحن نتدرب على الصبر، نتدرب على أن نبر بوالدينا، نتدرب على أن نبيع بالربا وبالنجش وبالظلم وبالملامسة والمنابذة، نتدرب على أن نقبل الحق ولو كان مرا، نتدرب على الإنصاف، نتدرب على أن نتعلم. يا أخي هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يمكن أن ترقى الأمم إلا بشراء العلم. أكبر شيء يجعل الأمم قوية العلم، ما في شيء مثل العلم، ولا في شيء أربح من العلم، ولا في شيء أعز من العلم، ولا في شيء أنفع من العلم، ولا في شيء أكثر إنقاذا للإنسان من العلم. يكفيك أنك تتعلم لتنال وظيفة أو تنال جاها أو تنال منزلة بين الناس، فإذا تعلمت العلم يرغمك على الإخلاص. العلم ما تقدر تنافق، العلم ما تقدر ترائي، لأنك تخاف، تعلم أنك تخاطر بنفسك. لذلك قال بعض السلف درسنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. درسنا العلم لغير الله، يقال فلان عالم، يقال فلان ذكي، إذا جلس بين الناس يكون له الصدارة، فلما درس خاف وعلم أن أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، وعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأنه جل وعلا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنه يقال له يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، فخاف وتاب ورجع وأصلح من نفسه. فذلك لا مثيل للعلم، هو الذي يحمي من المدع، بإرادة الله، وهو الذي يحمي من رؤية الفضل على الغير، وهو الذي يحمي من احتقار الآخرين، وهو الذي يجعلك تنصف، وهو الذي يأتيك بأن تبر بوالديك، وهو الذي يأتيك بأن لا تؤذي الضعاف وأن لا تظلم العمال ولا السواقين ولا الذين يتخالطون معك، لأن الإنسان إذا علم خاف، فإذا خاف تجنب، فإذا تجنب سلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك الذي يستهين بالعلم مشكل، لا بد أن نهتم بالعلم ونبني حياتنا على العلم ونتكلم بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم، عند ذلك تستنير لنا الطرق ونكون من عباد الله الصالحين. فما أردناه أعطاه لنا ربنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا، وأي شيء أعظم من هذا. وكون أن الأمة تزهد في العقول هذا يسبب الضعف وتسلط الأعداء. إذا كانت أمة عقولها تهاجر فلا بد أن تكون ضعيفة. أكبر ما يقوي الأمم شراء العقول وتوطين العلم في البلد، هذا الذي تزدهر به الأمم وتقوى، شراء العقول وتوطين العلم. نتدرب إيش؟ نتدرب واضح هذا، نتدرب على أن لا نبيع لعله سقط شيء أو أخطأنا. المهم ألحن من قارئ، نرجو الله أن يتوب علينا عذرا من الأخطاء. أيوة نعم، فإذا جاء خطأ عذرا وينبه. نتدرب على أن لا نبيع بالربا، وعلى أن لا ننجش، وعلى أن لا نعق والدنا، وعلى أن لا نظلم جيراننا. نتدرب على الحق وعلى الإنصاف، فإذا فعلنا ذلك أحبنا ربنا فوفقنا وأعطانا سؤلنا وأمننا مما نخاف منه. فإذا امتثلنا أمر ربنا الله تعالى يؤمننا مما نخاف ويعطينا سؤلنا، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم، ولله جل وعلا ملك السماوات والأرض، هو الذي أوجدهما وهو المتصرف بهما. نعم، يغفر لمن يشاء أن يغفر له، ويعذب من يشاء أن يعذبه. وقد بين أن سبب الغفران التوبة والرجوع والندم والنية أن لا يعود. الغفران له ثلاثة أمور: أن يقلع، وأن يندم، وأن ينوي أن لا يعود. هذه أركان التوبة. الندم وهذا أقواها وأصعبها، والإقلاع حالا، وأن ينوي أن لا يعود إلى الذنب. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه، ولو الإنسان ضلل الآلاف وتاب الله يتوب عليه. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا. واحد كان مبتدعا وضلل آلاف وتاب، وهؤلاء ذهبوا ولم يجدهم خلاص. واحد أخذ ناقة واحد وحلبها وتاب، ما يقدر يرد الحليب في الضرع. واحد رمى رمية وتاب، ما يقدر يرد الرمية. من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا. والتوبة تجب ما قبلها، وكل الذنوب تغفر بدون التوبة إلا الشرك. الكبائر تحت مشيئة الله، والصغائر تغفر باجتناب الكبائر، والكفر لا يغفر إلا بالتوبة، ما في غفران للكفر إلا بالتوبة. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فيا عبد الله لا تشرك بربك، ووحد الله، وابتعد عن الشرك، وبالأخص الشرك الخفي مثل الرياء ورؤية الفضل على الغير واحتقار المسلمين وكثير من أنواع خطيرة. فالإنسان يحاول أن يعالج أمراض قلبه وهي كثيرة، بالمحاسبة وبسؤال الله وبصحبة الأخيار وبالجلوس مع الفقراء وبالذهاب مع الجنائز والدخول على الأموات. هذه تسبب للإنسان لين القلب. فلا بد للمسلم أن يحاول أن يعالج قسوة القلب والبعد عن الخير بأعمال الخير وسؤال الله. نعم. والله تعالى يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. وكان الله غفورا ولم يزل لذنوب عباده رحيما بهم، ولذلك بيّن لهم الطرق التي تكون بها النجاة وأمرهم باتباعها، وبيّن لهم الطرق التي تكون بها الهلكة وحذرهم من سلوكها حتى لا يبقى لإنسان على الله حجة بعدما جاءه من الأدلة والبراهين، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. سيقول المخلفون الذين تخلفوا عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية حين طلبهم بالذهاب معه لتكثير سواد المسلمين حتى تخاف قريش وتتركه يذهب إلى عمرته ولا يمنعونه، هؤلاء الذين تخلفوا سيقول لكم حين وعدكم الله بعد الصلح إلى أن يعطيكم مغانم خيبر أتركونا ذرونا نتبعكم، أتركونا نذهب معكم إلى خيبر لننال شيئا مما لا من الغنائم. وكأنهم فهموا من الآيات وفهموا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء سيربحون بالغنائم، وأرادوا أن يذهبوا معهم لينالوا بعض الغنائم. قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأنه قال لهم هذه لا يكون فيها إلا من ذهب معنا في خيبر أو لم يتخلف كالذين جاءوا من الحبشة ولم يطالبوا بالذهاب على القول الراجح. إذن يريدون أن يبدلوا كلام الله بأن الله تعالى كتب أن غنائم خيبر لمن ذهبوا إلى الحديبية، وأن الذين تخلفوا لا شيء لهم فيها، وهم يريدون أن يكونوا فيها، فهذا تبديل لكلام الله ولا مبدل لكلمات الله. هذا هو القول الراجح، وهناك أقوال أخرى. قل لن تتبعونا كمثل ذلك قال الله من قبل أن نذهب، وهم إذا قلتم لهم ذلك يقولون بل أنتم تحسدوننا أن نشترك معكم، يقول أنتم بس تريدون أن تكون الغنائم لكم بمفردكم وتحسدوننا أن نشارككم. قال الله تعالى مضربا عن قولهم، بل يعني ردا عليهم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي لا يفقهون إلا فقها لا ينفعهم، أو إلا قليلا بمعنى لا شيء، قليل بها الأصوات إلا بغامها. نعم. قليل تأتي في القرآن أحيانا بمعنى لا شيء، كما قال لاتبعتم الشيطان أي كلكم على أحد التفاسير، أو يكون في الكلام تقديم وتأخير أذاعوا به إلا قليل منهم، أو ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده نذارة من بقية رسالة إبراهيم. يقول فضل الله عليكم بإرسال الرسل لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة، أو ألاعوا به إلا قليل، أو إلا قليل بمعنى لا شيء على الأقوال المذكورة في الآية في ذلك. نعم. قل للمخلفين هؤلاء الذين تخلفوا من الأعراب ولم يذهبوا معكم أو دعوا إلى الذهاب إلى الجهاد ولم يفعلوه، ستدعون في المستقبل إلى قوم جماعة أولي بأس شديد أولي شجاعة وقوة وشوكة، تقاتلون هذه الجماعة أو يسلمون. هذه فيها خمسة أقوال أو ستة أقوال، ثقيف، هوازن، الروم، فارس. الروم وفارس بنو حنيفة، حين دعاهم أبو بكر لقتالهم. وهذا الذي يظهر، وقد تكلم بعض العلماء على ترجيح ذلك بنكتة في سياق الآية، لأنه قال تقاتلونهم أو يسلمون، وهذا يكون في قتال أهل الردة. أهل الردة لا يقبل منهم إلا الإسلام أو المقاتلة، فهذا يشير إلى بني حنيفة ويشير إلى أبي بكر، وأن خلافته خلافة صحيحة، وأن الذي يطعن في أبي بكر أو عمر العيب فيه وفي فهمه، لأنه ما تجاوز القنطرة. اقتدوا بالذين من بعدي، الخلافة من بعدي 30، أنا وأبو بكر وعمر. قال من إذا لم أجدك؟ قال تجدي أبا بكر، ما لم نجد أبا بكر تجدي عمر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إيه يا ابن الخطاب، ما رآك الشيطان سالك فج إلا سلك فج آخر. موافقات عمر، فالذي من شرائح المسلمين يسب أبا بكر وعمر، هذا مدخول في عقله وفي دينه، نرجو الله السلام والعافية، لأنه ما تجاوز القنطرة، مشهود لهما بالجنة. ولكن من يضلل الله فلا هدي له. إذا أراد الله يعني إضلال العبد لا تنفع فيه النصوص ولا ينفع فيه الشيء، نرجو الله السلام والعافية. قيل هذا يعني دلالة على إمامة أبي بكر وإمامة الفاروق بعده، في قوله إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وبعدين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي وأخر ما كان في من الروم وفارس بعد ذلك. نعم، فالحقيقة كل مشاكل الأمة محلولة في ديننا، وكل قضية نحتاجها مبينة، فينبغي لنا أن نتعاون على إنقاذ سكان الأرض من النار، وينبغي قبل ذلك أن تكون لنا برامج للتآلف بين المسلمين، ينبغي للفضلاء والشرفاء من المسلمين أن يعرفوا بعضا، لأن ربنا يقول كونوا مع الصادقين، وأن يكون بينهم برامج لنحل ما بين المسلمين، ثم بعد ذلك نجتهد لإنقاذ سكان الأرض من النار. أما يخطط لنا أعداؤنا لنتقاتل بيننا فهذا لا ينبغي. أعداؤنا يحلون مشاكلهم بالتفاهم والصلح ويتركوننا نتهارج، هذا لا ينبغي. ينبغي لنا أن نشتري العقول، ينبغي لنا أن نوطن العلم، ينبغي لنا أن نعرف المفسد نأخذ على يديه، وأن نعرف المصلح فنعطيه الجوائز ونهيئ له الإصلاح، حتى تزدهر الأمة وتقوى وتكون الأمة في المكان اللائق بها، ونفرق بين المفسد فنأخذ على يديه، والمصلح نشجعه ونساعده وندعو له بأن يوفقه الله.